فارم يا ملوكان بالعين نفهم ومكان جرالي جرالي لوكان لوكان لوكان لوكان لوكان بالعين نفهم مكان جرالي جرالي خذ النصيحة يا يا يا Yes, I know.